الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحلف في يمينه قبل حتى أن الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يميني فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. عبد القادر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا هشام بن عروة عن أبي أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين، فرأيت غيرها خيرا منها أتيت الذي هو علي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قبل حتى أنزل الله كفارة اليمين، فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. تفضل. أخبرنا هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله لم يكن يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحب على يمين غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عنه. أخبرنا قال الإمام البخاري لم يكن يحنث غيرها عندك سنت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يحلف في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال فرأيت غيرها خيرا منها إذا أتيت الذي خير الذي هو خير وكفرت عندك. عندك يلا. هشام بن عروة عندك زكريا حفظ واحدك حفظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم وكان عارما وكان هذا الاسم الذي هو عارم اسما له من قبل فغيره هو إلى محمد قال سماني أبي عارما وسميت نفسي محمدا لأن معنى عارم بمعنى الشرير المفسد هذا معناها في اللغة حتى أن بعض المحدثين كان يقول حدثني عارم وهو بعيد عن العرامة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن لا نعم قلت لك العارم هو الشرير المفسد والعرامة من هذا الباب ولهذا قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم بمعنى أنه أفسد بلادهم قال حدثنا الحسن ابن أبي الحسن البصري. ما اسم أمه؟ خيرة. من أين هي؟ اقرأ ترجمتها. قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وجدت ترجمتها. ما في ما عندك حكم التقرير؟ حكم النهائي. هذه موعظة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة خاصة، وللأمة كلها عامة. لا تسأل الإمارة. هذا الحديث لا التفات إليه عند الذين يرشحون أنفسهم للانتخابات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تسأل الإمارة، وهو يقول: أنا الرجل المثالي، انتخبوني لا تنتخبوا غيري، أنا أحسن واحد. ويزيدها بالشعارات والملصقات وذكر بعض المنجزات والوعود وغير ذلك، يحاول بها إقناعهم أن ينتخبوه دون غيره، ويلتحق بذلك سب خصومه الذين ترشحوا مناهضين له، وبيان عوراتهم وكذبهم وخلفهم لمواعيدهم وغير ذلك. ثم علل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم سؤال الإمارة بقوله: فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني يسحب الله منه الإعانة، محروم من الإعانة، فيظل يصارع الملك، يظل يصارع الملك، والملك ثقيل وشاق، شاق جدا، إلا أن الله عز وجل حببه إلى قلوب أهله، فاحتملوا المشقة بسبب الحب الذي في قلوبهم. كم يجد من الألم والتعب حتى يتحصل عليه، ثم كم يجد من التعب والمشقة في الحفاظ عليه. ولهذا قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وماذا؟ تنزع أو تخرج؟ نزع، نزع وتنزع، مثل ما تنزع الروح وتنزع الملك من تشاء، يدلك على أن الملك تشبث بقلوب أهله. نعم. وما أحسن قول أبي العتاهية: أأخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. اكتبوا هذا البيت لأبي العتاهية: أأخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالا. ويوم أن يدفع الإنسان إليها دفعا وهو يعتذر وأنا ما أريد وأنا كذا، يوفقه الله كما وفق الخلفاء وكما وفق عمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء المؤمنين وحكام المسلمين، حتى ولو على مستوى أي ولاية كبرت أم صورت، ولو إدارة مدرسة، ولو بارك الله فيكم إدارة قسم أو محافظة أو إدارة أمن أو قيادة معسكر أو غير ذلك، إذا كان هو الذي يبحث عنها ما يعان، وإذا كان يدفع إليها يعينه الله عز وجل، يعينه الله ويوفقه. ثم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نفس كلام أبي بكر، فقلت لكم إن كان قد سمعه من أبي بكر من قبل، من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل فذاك، وإلا فهذا توفيق من الله عز وجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول كلاما يوافق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل في الحديبية عندما جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب الصلح، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلى. قال: فعلم أن أعطي الدنية في ديننا. قال: إني عبد الله، كيف يا إخوة؟ ولن يضيعني. ذهب عمر إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلم أن أعطي الدنية في ديننا. قال: إنه عبد الله ولن يضيعه الله. جاء بكلام رسول الله وما حضره، أتى بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حضره، فهو رجل موفق ومسدد رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله يجمعنا به وبالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. اكتبوا الحديث: قال البخاري: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. عند فعل في الحديث السابق قال لم عن أبي بكر أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط. ما معنى هذه الكلمة؟ لم يكن يحنث في يمين قط. كيف؟ كيف يعني؟ لم يكن إيش؟ لم يكن؟ لا يحنث. ها؟ لا. ها؟ كيف؟ أحسنت. إذا حلف يصر على يمينه ولا ينفذ ينفذ. نعم. لم يكن يحلف في يمين قط. إذا حلف على يمين أصر عليه ولا يتراجع عن يمينه. ولهذا قال حتى أنزل الله كفارة اليمين قال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. يعني بعدما نزلت الآية كان يحلف ويتراجع ويكفر عن يمينه. إلهنا بارك الله فيكم.